الفصل السادس عشر: عندما يكون التلميذ مستعداً يظهر المعلم. بغض النظر عن المدى الذي وصلت إليه في أعمالك، وبغض النظر عن جميع الخبرات التي تعلمتها، فإنك لن تحيط بكل جوانب عملك. إن العمل التجاري هو مغامرة لا تتوقف وعملية تعلم لا تنتهي، وقد أتيح لي من المعلمين على مدار مسيرتي المهنية عدد أكبر مما أستطيع أن أحصيه، وكان بعضهم مدربين خصوصيين ومستشارين، كما كان بعضهم أشخاصاً عاديين التقيتهم، وبعضهم كانوا تجارب مررت بها، وقد تعلمت من هؤلاء المعلمين دروساً استخدمتها لتنمية ذاتي وأعمالي. انظروا مثلاً إلى الروتين الذي أتبعه مع الناس الذين يزورونني في مكتبي في بروكلين. عندما يغادرون، أضع سترتي علي وأصل معهم إلى سياراتهم. في معظم الحالات يقول الزوار: آه، لا داعي لهذا، أستطيع أن أجد طريقي، لديك مشاغل كثيرة ولا داعي لأن تترك مكتبك. أرد عليهم: لا، هذا ضروري، وسأشرح لماذا ونحن ننزل السلم. ثم أحدثهم بشأن مقابلتي مع جلالة الملك حسين ملك الأردن الراحل. كان ذلك في منتصف تسعينيات القرن العشرين، في أثناء زيارة إلى الأردن نظمتها مؤسسة عالمية كنت عضوا في مجلس إدارتها. كان الملك قد وجه إلينا دعوة إلى زيارة الأردن لتعرف واقع البلد ولمقابلة جلالته وزوجته جلالة الملكة نور. كان سبعة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قد سبقونا إلى عمان العاصمة الأردنية. بعد بضعة أيام أمضيناها ونحن نتجول في البلاد بسيارات ليموزين وفرها لنا مضيفنا، جاء الخبر أن الملك يستطيع الآن استقبالنا. أوصلنا سائقون إلى القصر الملكي في الوقت المحدد، وأدخلنا أحد الأشخاص إلى إحدى غرف المبنى. كان في وسط الغرفة طاولة بيضاوية الشكل على رأسها كرسي للملك، وبينما كنا ننتظر وصول الملك، طلب منا رئيس التشريفات الانتظام في خط أشبه بطابور استقبال قائلاً: إن الملك يرغب في لقاء كل واحد منا شخصياً. بعد بضع دقائق من جلوسنا حضر الملك حسين والملكة نور ومرافقوهما، وبدأت عملية التعارف. حيانا الملك جميعا بأسمائنا وهو يتهادى قدام طابور الاستقبال. قال لي عندما وصل إلي: آه سيد برودسكي، علمت بأنك رجل أعمال من نيويورك. كردة فعل خرجت بانطباعين: أولاً حصلت على مجاملة كبيرة، وقد جعلتني هذه المجاملة أشعر بالدفء والضعف في الوقت نفسه عندما رأيت ملك الأردن قد حرص على معرفة من أكون وماذا كنت أفعل، وثانياً أصبت بالدهشة والحيرة، مما لا شك فيه أن لدى جلالته بحكم منصبه ما يتراوح بين 20 و30 مقابلة في الأسبوع، فهل يا ترى كان يستعد لكل مقابلة كما هو واضح كما فعل لنا؟ بعد عمليات التقديم أخذنا مقاعدنا حول الطاولة وتحدثنا إلى الملك والملكة لمدة ساعة أو نحوها. أخيرا قال الملك: إني آسف جدا، فلدي موعد آخر ويجب أن أذهب الآن. أود أن أشكركم جميعا لحضوركم، أرجو أن تطيب لكم الإقامة في بلدنا، الآن سأمشي وإياكم إلى سياراتكم. أنا لم يسبق لي أن أوصلني رئيس دولة إلى سيارتي، وفي هذه الحالة كان علينا أن نسير لمسافة طويلة نوعا ما. سار معنا الملك حسين وهو يتحدث، حيث خرجنا من قاعة ونزلنا من على سلم، وفي الخارج وقف أمام القصر لنأخذ الصور قبل أن يودعنا. قلت لرئيس التشريفات: هذا أمر لا يصدق. ما الأمر الذي لا يصدق؟ الملك يوصلنا إلى سياراتنا، إنها من أصول اللياقة والمجاملة. فكرت في هذه الملاحظة لأيام تالية. إن لم يكن الأمر أكثر من مجاملة عادية بالنسبة إلى ملك أن يوصلني إلى سيارتي، وإن كان قيام ملك بالبحث ليعرف من أنا قبل أن نلتقي مجرد مجاملة، ألا أستطيع أنا أن أقوم بالأمر نفسه مع أناس يأتون ليلتقوني؟ لقد جعلني الملك حسين أحمل نحوه ونحو بلده المشاعر نفسها التي أرغب في أن يحملها زبائني عني وعن شركتي، مشاعر تجمع الدفء والإعجاب. أود أن أبعث برسائل تفيد بأني أهتم بهم شخصياً. إنك بهذه الطريقة تبني علاقة طويلة الأمد. وهكذا فقد عدت من الأردن وأنا أحمل بالإضافة إلى الذكريات الجميلة والرائعة نصيحتين رائعتين لرجال الأعمال. منذ ذلك الوقت عودت نفسي أن أعرف بعض المعلومات عن كل شخص يأتي إلى زيارتي أول مرة، ما يكفي من معلومات لإقامة جسر أستعمله لبناء تواصل وتفاهم معه، وبعد انتهاء اللقاء أوصل الزوار حتى سياراتهم. هذه عينة لكيفية حصولي على الأفكار، إني ألتقطها من أي مكان أذهب إليه وأحسب أي شخص ألتقيه مصدراً محتملاً لنصائح وأفكار قد تؤدي إلى تحسين طريقة إدارة أعمالي. لا أطلب من الناس تقديم أفكار ومقترحات، وإنما أراقب بعناية ما يفعلون وكيف يؤثر ذلك في من حولهم بمن فيهم أنا نفسي، ونتيجة لذلك فإني أكتشف باستمرار أشياء جديدة أستطيع فعلها لتعزيز العلاقات مع الناس، سواء أمن موظفي الشركة كانوا أم غيرهم. وهذا مثل آخر، وجدت نفسي قبل فترة في برينستون نيوجيرسي وقررت أن أجرب مخزنا محليا لبيع الملابس. أنا أكره التسوق ولكني أحب مراقبة مندوبي المبيعات وهم يؤدون عملهم، لا يهمني إن كانوا يجيدون عملهم أو لا يجيدونه، فأنا أستطيع أن أتعلم منهم. إني حتى أستمتع بزيارة المنتجعات والاستماع إلى ما يدور من أحاديث هناك بين رجال المبيعات. بالنسبة إلي القضية هي قضية تسلية. تبين فيما بعد أن مخزن برينستون كان سعادة قصوى. كان رجل المبيعات الذي انتظرني واحدا من أفضل من رأيت، لم يكن من النوع الضاغط وإنما كان ودودا وسهل المعشر، وجعلني أشعر بالفعل بأنه كان معنيا بأن أكون في أحسن أحوالي. بشكل عام أنا من نوع المتسوقين الذين يغرقون في التفاصيل، كما أني لا أشتري إلا إذا وجدت بائعا جيدا، وفي مثل هذه الحال سأشتري أي شيء سواء احتجت إليه أم لا. هذه المرة اشتريت بدلتين وسترة، شحنتها فورا إلى مكتبي، تبادلنا عبارات الشكر وغادرت المحل. بعد 3 أيام تسلمت رسالة من البائع يشكرني فيها على زيارتي له ويعبر عن سروره لإتاحة الفرصة له لمساعدتي، ويدعوني لأن أعلمه إن كنت أحتاج إلى مساعدته في المستقبل. لم تكن رسالة نمطية، كما أنها لم تكن مستخرجة من جهاز كمبيوتر، كانت رسالة شخصية كتبها بخط يده وبعثها إلي. عندما عرضتها على زوجتي إيلين علقت قائلة: أليس هذا عظيما؟ لما لا نحذو حذو هذا البائع؟ وافقت فورا، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بدأت إيلين تكتب رسائل شخصية بخط يدها وتبعثها إلى جميع زبائننا الجدد، ترحب بهم في الشركة وتحثهم على الاتصال بأي منا في أي وقت يرون أنهم في حاجة إلى ذلك. لا شك أن بعض الناس يتساءلون عن جدوى هذه الإشارات وعن مدى أهميتها، إيصال الزوار حتى سياراتهم أو إرسال رسائل بخط اليد. إنهم يعتقدون أن علاقات الزبائن تقوم على الأسعار ونوعية الخدمات والمنافع. إن لم تستطع أن تنافس على هذه الأسس فإنك لن تكون مشاركا في اللعبة. أنا لا أختلف مع هذا، لكن هناك ما هو أكثر من الأساسيات من أجل علاقة دائمة وطويلة الأمد. إن أي شخص يستطيع أن يقدم أسعاراً ومنافع تضاهي ما تقدمه أنت بل يزيد، كما أن أي شخص يستطيع أن يقدم وعوداً بخدمات أفضل. إن كنت تريد الاحتفاظ بزبائنك فعليك أن تقدم أكثر، ينبغي لك أن تعطيهم أسباباً للبقاء معك، وأحد أفضل هذه الأسباب هو أن تجعلهم يحبونك ويثقون بك ويرغبون في التعامل معك. ليست هناك معادلة سحرية لتحقيق هذه الروابط، إنها مسألة تتعلق بفعل أمور صغيرة وبسيطة ولكنها تبني الولاء والثقة. التواصل مع الزبائن، زيارتهم، الاهتمام بهم والتعامل معهم بعد 5 سنوات أو 10 تماما كما كنت تتعامل معهم عندما بدأت علاقتك بهم أول مرة. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، لدي هوس بالعمل التجاري منذ كنت طالبا في الجامعة قبل 15 سنة. الآن أنا سعيد في حياتي الزوجية ولدي طفلان. كم يجلب هذان الطفلان وزوجتي السعادة لي، وهم يضيفون معنى إلى حياتي، كما أنهم يلقون علي مزيدا من المسؤوليات أيضا. لهذا السبب فإني أخطط للبقاء في وظيفتي كمدير تنفيذي لشركة من الشركات المدرجة في قوائم فورتشن 500، ولكني أشعر بأني يجب أن ألبي نداء روح العمل التجاري في نفسي. لدي خبرة ومعرفة كبيرتان أشعر بأنهما ستكونان مفيدتين لشخص يطلق مشروعا جديدا. أفكر في العمل متطوعا في شركة تحت التأسيس، بحيث أعمل حتى 20 ساعة أسبوعيا. في المقابل سأطلب أن أعامل كشريك، لكن من دون راتب أو أسهم. ما رأيك في هذا غريغوري؟ عزيزي غريغوري، أعتقد أنه يجب الإشادة بك لاتخاذك قرارا صارما يؤثر في سير حياتك. أعطيت فيه الأولوية العليا لالتزاماتك العائلية، إذ لا يفعل هذا كثير من الناس. نعم، وأنا أعتقد أن في فكرتك كثيرا من الإيجابيات. أنا أيضا أهوى تأسيس المشاريع التجارية، ووجدت أني أرضي غريزة في نفسي عندما أساعد الآخرين في تأسيس أعمالهم. غير أن 20 ساعة في الأسبوع تبدو طموحا مبالغا فيه. بدلا من ذلك أقترح أن تلتقي مرة أو مرتين في الأسبوع بصاحب مشروع تجاري لتقديم النصح والعمل كخبير مراقبة وتقييم. إنك بهذا تستطيع تقديم خدمة ممتازة، وستتعلم دروسا ستفيدك كثيرا عندما تؤسس عملك الشخصي بعد أن يكبر الأولاد. نورم. مشكلات في مشكلات. من الممكن أن تكون المشكلات مصدرا آخر رائعا للحكمة الإدارية، شريطة توافر الرغبة لديك للتعلم. لسوء الحظ إن معظم الناس ينظرون إلى المشكلات على أنها أحداث تقع لمرة واحدة من دون أن ينظروا إلى الأسباب البعيدة لحدوثها، ونتيجة لذلك فهم لا يتعلمون الدروس التي تتيحها هذه المشكلات. انظر إلى تجربتنا أنا وزوجتي إيلين في أحد مطاعم المأكولات البحرية الراقية في دالاس قبل بضع سنوات. رغم أن المطعم كان مزدحما بالناس ولم يكن لدينا حجز، فإن مدير الصالة أخبرنا بأنه سيتمكن من إيجاد طاولة لنا خلال 20 دقيقة أو نحو ذلك. ذهبنا إلى البار وطلبت إيلين تشكيلة منوعة من الجمبري. قبل أن يقدم إلينا طبق الجمبري، حضر مدير الصالة ليخبرنا بتوافر طاولة لنا على الشرفة تطل على صالة الطعام الرئيسية. قالت إيلين: لقد طلبت تشكيلة من الجمبري. قال مدير الصالة: لا يهم، سأطلب من شخص ما إحضارها إلى طاولتكما. ما إن جلسنا إلى الطاولة حتى وصل طبق الجمبري. تذوقت إيلين الحساء فوجدته حادا جدا بفعل التوابل. أرادت تخفيف حدته قليلا فتناولت زجاجة كاتشب من على الطاولة. ما إن فتحت الغطاء حتى انطلق صوت عال وانبثق الكاتشب من الزجاجة مغطيا سترتها وبلوزتها وتنورتها وذراعها بالكامل. بقيت إيلين جالسة وهي مدهوشة مما حدث وغارقة في الكاتشب. جاءت النادلة إلينا مسرعة وقالت: أنا آسفة لهذا. وناولتنا بعض المناديل الورقية وبدأت في مساعدتنا على تنظيف ما يمكن تنظيفه، ثم قالت: لو أحضرتما الملابس غدا فإني سأنظفها لكما. حضر المدير بعد لحظة وقدم اعتذاره. مسح الكاتشب من على أحد الكراسي وجلس معنا. قال: أنا غاية في الأسف لما حصل. وناولني بطاقة تحمل معلوماته. أرجو إرسال فاتورة التنظيف إلي وسأتأكد من أنها ستصرف. كان لهذا التصرف وقع جميل في نفسينا. إن كل الأعمال التجارية بما فيها عملنا تتعرض لأخطاء غير مقصودة مع الزبائن لا يمكن تفاديها. وهي من النوع الذي يسبب كوابيس للشركة. لو كنا نحن الزبائن المعنيين لكنا نرغب في أن نرى الناس يتصرفون ويعتذرون بإخلاص ويفعلون ما يستطيعون لإصلاح الضرر، كما أننا سنكون غاية في الرضا لو رأينا المدير ينصرف عند ذلك الحد، غير أنه قال وهو يقف استعدادا للانصراف: إنكما محظوظان إلى حد ما. وهنا سألت إيلين: ماذا تقصد بقولك إننا محظوظان؟ عندما حدث هذا مؤخرا غطى الكاتشب شعر الزبونة كله، واضطررنا إلى إرسالها إلى صالون تجميل. على الأقل في حالتك لم يؤثر الكاتشب إلا في حالة ملابسك. وهنا بادرت بالسؤال: تقصد أن هذا حدث من قبل؟ أوه كثيرا، إن هذا القسم من المطعم يكون أحيانا حارا جدا في أثناء النهار، ونحن نطلب من النادلين أن يخففوا من إغلاق زجاجات الكاتشب حتى لا يتزايد الضغط داخلها، غير أنهم ينسون ذلك أحيانا، وعندما يفتحها الزبون ينفجر الكاتشب. بعد أن قدم هذا الشرح استأذن ومضى. لم ندر ما إذا كان علينا أن نشتاط غضبا أو ننفجر ضاحكين، لقد صدمنا ولم نعرف الجواب. هناك عدد غير محدود من الطرق لتفادي معاناة الزبائن من الكاتشب: نقل الكاتشب إلى الدور السفلي كل مساء، أو شراء ثلاجة صغيرة للشرفة والاحتفاظ بزجاجات الكاتشب داخلها في أثناء النهار، أو وضع الكاتشب في حاويات جيدة التهوية، أو ربما تقديم الكاتشب عند الطلب فقط. لكن بدلا من ذلك جاء المطعم بحل لم يحل شيئا من المشكلة. استمرت الزجاجات في الانفجار، واستمر الكاتشب يتطاير على الزبائن، وواصل الموظفون تقديم الاعتذارات، واستمر الضحايا من الزبائن في سرد الحكايات عن تجاربهم في المطعم. وبهذا تحول ما كان يجب أن يكون مجرد حادثة واحدة معزولة إلى مشكلة علاقات عامة مزمنة، وهذا هو ما يحدث عندما لا تتعلم من أخطائك. مع أن حادثة الكاتشب كانت حادثة شاذة وليست مألوفة، فإن الظاهرة موجودة ومعروفة. عندما تكون غارقا في المشكلات فإن هناك ميلا طبيعيا إلى التركيز على المشكلة الحالية والتعامل معها، ثم الانتقال بعد ذلك إلى ما يتطلب الاهتمام والعناية من أمور أخرى. أعرف مثلا زوجين يملكان شركة لإنتاج ملابس السيدات، حتى يضمنا توافر الملابس الجاهزة للبيع لديهما طوال الوقت، فإنهما اعتادا إنتاج ملابس أكثر من حاجتهما الفعلية. النتيجة الحتمية لذلك هو أن يجدا لديهما في مرحلة من المراحل كمية كبيرة من الملابس الفائضة عن الحاجة، وسيضطران إلى التخلص منها ببيعها بخسارة. كان ذلك أسرع وأسهل من مواجهة المشكلة الكامنة، وهي عدم القدرة على التوقع بدقة، ولهذا استمرا في اقتراف الخطأ نفسه سنة بعد سنة إلى أن اضطرا إلى الخروج من السوق. الحقيقة هي أنه إذا لم تستأصل المشكلة من جذورها فإنها إنما تختفي مؤقتا فقط. لهذا السبب حاولت دائما إدخال نظام معين إلى شركتي من طريق التذكير الدائم للموظفين أن هناك خطوتين لا بد منهما عند حل المشكلات. فأولا عليك أن توقف النزف، أي بعبارة أخرى عليك التعامل مع النتائج وأن تعمل على تقليل الضرر. ثم عليك أن تحلل لماذا حدث ذلك وأن تتأكد من عدم حصوله مرة أخرى. سأورد لكم مثلا من تجربتي في الأيام الأولى لشركة تخزين الملفات. كنا نستقبل أعدادا ضخمة من الصناديق في ذلك الوقت، وحتى نتمكن من تتبع الصناديق استحدثنا نظام الباركود الذي مكننا من تعريف كل صندوق وتحديد مكانه. مع وجود هذا النظام لم يعد من المهم وضع الصناديق في مكان معين، حيث كان بإمكاننا في أي وقت معرفة مكان وجودها بسهولة ويسر. لم يمض وقت طويل حتى بدأت أتلقى اتصالات هاتفية من زبائن يشكون ضياع بعض صناديقهم. لم أصدق ذلك أولا، كنت أعتقد أن نظامنا خال من أي عيوب. بالنسبة إلي كان الأمر أقرب إلى أن الزبائن أخطأوا في ضبط سجلاتهم من أن نكون نحن قد أخطأنا وفقدنا الصناديق، غير أننا وجدنا بالفعل بعض الصناديق المفقودة في مستودعاتنا. وعندها أدركت أن هناك خطأ ما لدينا، وهذا جعلنا ننتقل إلى أسلوب حل المشكلات على مرحلتين. أولاً كونت فريقاً للبحث عن الصناديق المفقودة. كان علينا أن نستطلع جميع مستودعاتنا ونعاين الصناديق في كل موقع، ثم نقارن القائمة التي نحصل عليها بتلك التي نحصل عليها من أنظمة الحاسوب. لحسن حظنا لم يكن عدد الصناديق المخزنة لدينا أكبر من أن نستطيع إدارته، غير أنه لو حدث هذا بعد ذلك بسنتين لكانت المهمة أصعب كثيراً. في نهاية الأمر عثرنا على الصناديق المفقودة، وأفترض أنه كان من الممكن أن نتوقف عند ذلك على أمل ألا تتكرر مثل هذه المشكلة، غير أن ذلك لا يعالج أصل المشكلة، أي أنها ستبقى كامنة لتحدث في أي وقت. لذلك فقد أعطيت تعليمات بعدم وضع أي صندوق جديد في مكان التخزين إلا بعد أن نعرف ما الذي كان يحصل، وشكلت فريقا آخر لمعرفة السبب والتوصل إلى حل للمشكلة من أساسها. لم يستغرق ذلك وقتا طويلا، إذ إنه لدى مراجعة إجراءاتنا المتعلقة بتتبع الصناديق تبين لنا أننا كنا قد ارتكبنا خطأ أساسيا. لم نأخذ في حسباننا حتمية وقوع خطأ بشري، وليس لدينا نظام للتأكد من سلامة الإجراءات. في ظل هذا النظام يستطيع أحد السائقين تسلم صناديق من زبون ما وتسليمها إلى أحد مستودعاتنا حيث توضع على الأرفف فوراً. لم تكن إجراءاتنا تشتمل على عد الصناديق للتأكد من أن عددها الذي ينزل من الشاحنة يساوي العدد الذي تسلمناه من الزبون، أو أن العدد الذي خزناه يساوي العدد الذي أنزلناه من الشاحنة. من الواضح أنه كان لابد من إضافة خطوة إلى الإجراءات الروتينية لتخزين الصناديق. قررنا أن نضع جميع الصناديق التي نتسلمها من أحد الزبائن في منطقة تخزين مؤقتة حددناها بلوحة على شكل مخروط. بعد ذلك نمسح الباركود المثبت على الصناديق بالماسحة الضوئية، ثم ننزل جميع البيانات في نظام الحاسوب. بعد ذلك ننقل الصناديق إلى منطقة التخزين الدائمة ونمسح الباركود مرة أخرى. عندما ندخل قائمة الصناديق المخزنة في الموقع الدائم في نظام الحاسوب، يعمل النظام على مطابقتها مع قائمة الصناديق المؤشر عليها بالمخروط. إن لم تتطابق القائمتان تماماً، فإننا ندرك فوراً أن خطأً ما قد حدث، ونبدأ محاولاتنا لتصحيح الوضع فوراً. مع هذا النظام المستحدث، وضعنا مشكلة فقدان صناديق وراء ظهورنا، وفيما بعد أضفنا إجراء أمنيا آخر، حيث اشترينا أجهزة تمكن سائقينا من مسح الباركود في موقع الزبون. وهكذا فقد صارت لدينا سلسلة من عمليات التدقيق عند نقل الصناديق بين مرافق الزبون والشاحنة، من ثم بين الشاحنة ومنطقة المخروط، وبعد ذلك بين منطقة المخروط وأرفف التخزين. نعم، من الناحية النظرية ربما لا يزال هناك مجال لضياع صندوق ما، لكن هذا لم يحدث خلال سنوات. النقطة التي أود التأكيد عليها هي أنك لا تعالج مشكلة ما إلا إذا عالجت السبب والأعراض. ورغم أن هذا أمر واضح للجميع، فإن معظم الناس في ظل ضغوطات العمل اليومية يميلون إلى عدم التركيز جيداً. كيف لك أن تضمن عدم نسيان ذلك؟ نصيحتي هي أن تعتاد أنت وموظفوك أن تتساءلوا: ما سبب وقوع هذه المشكلة أساساً؟ وهناك أمر آخر أيضاً، عندما تجد نفسك في مطعم راق للمأكولات البحرية في دالاس، احترس جيداً عند فتح زجاجة كاتشاب. كن مستعداً. في وقت مبكر من حياتي المهنية، علمني أحد القضاة درساً رائعاً لا يزال يفيدني حتى هذه الأيام. كان عمري عندئذ 23 عاماً، وكنت قد تخرجت لتوي في كلية الحقوق في بروكلين. وبالرغم من أني كنت قد اجتزت امتحان نقابة المحامين، فإني لم أكن قد صرت محامياً كامل الأهلية. في تلك الأيام كان لا يسمح للمحامي المستجد بالانضمام إلى النقابة إلا بعد مرور فترة تتراوح ما بين 6 أشهر و8 بعد اجتياز الامتحان. ومثل معظم المحامين الشباب، أمضيت تلك المدة في العمل لدى إحدى الشركات القانونية حيث تدربت على الممارسات القانونية. بدأ التدريب خلال الأسبوع الأول من دخولي إلى العمل في الشركة، وفي أحد الأيام بينما كنت أغادر المكتب نحو الساعة 5:30 من بعد الظهر، سلمني المحامي الذي كنت أعمل لديه ملفا ضخما وقال لي إنه علي أن أذهب إلى المحكمة في اليوم التالي لتمثيله في متابعة عريضة كان قدمها بالنيابة عن أحد عملائه. فوجئت بهذا الطلب. قلت له: تريد مني أن أذهب إلى قاعة المحكمة؟ إني لم أذهب قط إلى قاعة محكمة حتى الآن. رد قائلا: لا تقلق، إنه أمر هين، فقط كن هناك في الساعة 9:30. قلت وأنا أحملق في الملف: الساعة 9:30 وتريد مني أن أقرأ هذا الملف بأكمله هذه الليلة؟ لا لا لا لا، لست مضطرا إلى قراءة كل شيء، لن يحدث أي شيء. عندما ينادي القاضي على القضية كل ما عليك أن تقوله هو من أجل العريضة، وسيقول القاضي شيئا من قبيل: سأخذها في الحسبان، ثم سيكون بإمكانك المغادرة. قلت: حسنا، ولكني كنت على درجة عالية من التوتر. في صباح اليوم التالي اتخذت لنفسي مقعدا في قاعة مكئبة لمحكمة في كوينز نيويورك. بدا لي كأن جميع الناس الموجودين في تلك القاعة كانوا في التسعينيات من أعمارهم. عندما دخل القاضي وقفنا جميعا، انتظرت إلى أن نادى القاضي على قضيتي، وعندها انحنيت إلى الأمام وقلت مترددا: من أجل العريضة. عندما سمع القاضي صوتي لبس نظارته ونظر باتجاهي، ثم سألني: هذا هو أنت يا بني؟ أنت من قال ذلك؟ انقبضت معدتي وقلت: نعم سيدي القاضي. أشار إلي بإصبع طويل وهزيل وهو يلفه إلى الخلف على نحو مفاجئ وهو يقول: تعال هنا. نهضت من مكاني وسرت وسط الممر الكائن بين الكراسي نحو مقعد القاضي. كان بإمكاني سماع صوت الحضور وهم يكبتون ضحكاتهم. انتظر القاضي إلى أن وقفت أمامه تماما. قال ببطء وهو يمعن في النظر في: الآن هل هذه أول تجربة لك في المحكمة يا بني؟ نعم سيدي، قلت وأنا أسمع صوت الضحك في القاعة. وهل حصلت على عضوية نقابة المحامين؟ بالتأكيد صار لون وجهي أحمر لامعا. لا ليس بعد سيدي. كان هناك المزيد من الضحك. حسنا يا بني، أخبرني بالأمر الذي تدور العريضة حوله. تلكأت وأصبت بتلعثم وارتباك. قلت بصوت متقطع ومرتبك: حسنا، إنها تدور حول، أقصد أننا قدمنا العريضة. نعم، ليس أنا وإنما المحامي الذي أعمل لديه. قاطعني القاضي: من الواضح أنه ليس لديك أدنى فكرة عن هذه العريضة، أليس كذلك يا بني؟ لقد حضرت إلى هذه المحكمة من دون استعداد، أليس كذلك؟ ينبغي لي رفض هذه العريضة لهذا السبب فقط. بدأ الناس من خلفي يضحكون بشدة. أحسست بالارتباك وكدت أذوب خجلا. حاضر سيدي، لكن بدلا من ذلك سأعطيك الدرس الأول لك في الحياة هنا في العالم الحقيقي: لا تكرر حضورك إلى محكمتي من دون استعداد. ثم حملق بي بتجهم وأشار إلي بيده للانصراف، وأضاف قائلا: الآن انطلق بسرعة وأخبر رئيسك بأن الحظ لم يحالفك هذا اليوم. استدرت وخرجت وأنا أجر أذيال الفشل. كان الجميع غارقون في ضحك لا يمكن كبحه، وسمعت أحدهم يقول: ها هو يوبخ للمرة الثانية. غادرت قاعة المحكمة بأقصى ما استطعت من سرعة وعدت إلى المكتب. عندما دخلت المكتب رأيت ابتسامة واسعة على وجه رئيسي. سألني: ما الذي حدث في المحكمة؟ قلت له: أنت تعرف إذن ما حصل. لم يقل شيئا واستمر ضاحكا. هكذا إذن تأسست، فقد علمت فيما بعد أن هذا القاضي معروف جيدا بإعطاء مثل هذه الدروس للمحامين المستجدين في المهنة. كانت التجربة مؤلمة ومحرجة جدا، وأقسمت بعدها إني لن أضع نفسي مرة أخرى في موقف يعرضني للإهانة والمذلة. خلال الأشهر اللاحقة حضرت عشرات من جلسات المحاكم، وكنت في كل مرة أقول من أجل العريضة عدة مرات، ولم يحدث أن سألني أي قاض عن الشأن الذي تدور العريضة حوله، ولكني كنت سأستطيع الإجابة فيما لو سئلت. لقد قرأت الملف وكنت مستعدا. عندما بدأت مزاولة الأعمال التجارية كانت عادة الاستعداد الجيد قد صارت متأصلة في، وثبت أنها كانت ميزة تنافسية كبرى. وجدت أني أستطيع تحقيق مبيعات أعلى بنسبة كبيرة مما يستطيع منافسي أن يحققوا، وذلك ببساطة لأني كنت أعرف أكثر مما يعرفون حول الزبائن ومندوبيهم وحول كل جانب من جوانب الصفقة، وهذا الوضع لا يزال قائما حتى الآن. إن نسبة نجاحنا تفوق 95% بين الزبائن المحتملين الذين يأتون إلى زيارة مرافقنا، ولا يتحقق ذلك بسبب مستودعاتنا المرتبة ومكاتبنا الأنيقة وموظفين الرائعين، رغم أن لهذا كله تأثيرا كبيرا. إننا نستعد بشكل دقيق، فقبل أن يصل إلينا موظفو الزبون ألجأ إلى شبكة الإنترنت لمعرفة أقصى ما يمكن عن الهيكل التنظيمي للشركة ورسالتها وتاريخها، كما يعطيني مندوبو مبيعاتنا شرحا وافيا عن الزائرين الذين سألتقي بهم وماذا يحبون كأفراد ومن من مزودي الخدمات الآخرين يأخذونهم في الحسبان وكيف هي آلية اتخاذ القرار لديهم وهكذا، وأعدل العرض الذي أقدمه إليهم تبعا لذلك كله. لقد حدث مثلا أني نظمت جولة لبعض الأشخاص الذين كانوا ينظرون في تحويل تعامل شركتهم إلينا بعد سنوات طويلة من العمل مع مزود خدمات آخر. كان اهتمامهم الأكبر كما أعلمني مندوبو مبيعاتنا هو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى ملفاتهم في أثناء عملية الترحيل. يجب أن أذكر أنه من غير الممكن الحديث للزوار في جولة واحدة عن كل ما نستطيع فعله لهم، لكن لو كنت أعرف عن اهتمام معين لهم فإني أستطيع التعرض له من دون انتظار أن يثيروا بعض الأسئلة بخصوصه. عندئذ سجلت موقفا عندما خاطبت زواري قائلا: إن من أكثر الأمور التي نركز عليها هي أن تكون السجلات والصناديق متاحة لأصحابها في أثناء عمليات الترحيل، هذا هو أسلوبنا في العمل. فوجئ أولئك الزوار بهذه الخدمة وأنجزنا الصفقة معهم. كما أن الاستعداد يغدو أكثر أهمية عندما تلتقي زبونا ما بعد أن تكون قد ارتكبت خطأ في حقه، لا شك في أنه يجب عليك الاعتذار أولا ثم التأكيد أن المشكلة لن تتكرر مستقبلا، لكنك يجب أن تكون دائما قادرا على الإجابة عن السؤال: لكن كيف حدثت المشكلة؟ هذا يحتاج إلى استعداد جيد. يجب أن تفكر جيدا في الخطأ الذي حصل ولماذا حصل ما حصل وكيف تضمن عدم حصوله مرة أخرى. في مثل هذه الحالة تستطيع أن تبادر منذ أول اللقاء بالقول: أود أن أؤكد بأننا درسنا جيدا هذه الحادثة وسأروي لكم ما الذي سببها، لا نود تقديم أعذار ولكن نريد منكم أن تلموا بما حدث وبالإجراءات الوقائية التي استحدثناها لحمايتكم وحماية زبائننا الآخرين في المستقبل. الحقيقة هي أنكم ساعدتمونا في تصحيح مشكلة مهمة لم نكن مدركين لها، نحن بالفعل مدينون لكم بالشكر والاعتذار أيضا. لقد وجدت أن الزبائن في معظم الحالات مستعدون لإعطائك فرصة أخرى. لا يوجد هنا طرق مختصرة، ولا حتى عندما تتعامل مع زبائن مضى على علاقاتك بهم سنوات طوال، إنك لا تستطيع أن تفترض أن تكون أنت أو هم مدركين لفحوى العقد لمجرد أنكم كنتم تعملون وفقا له لسنوات عديدة. إن من السهل جدا الحصول على تفاصيل حساسة، تفاصيل قد تحدد ما إذا كنت تستطيع المحافظة على عملك في المستقبل أم لا. أتذكر أن أحد المشاريع قد طرح في عطاء بعد أن كان معنا لمدة 12 سنة، كان الزبون هو وكالة لإحدى البلديات، ونظراً إلى سجلنا النظيف معهم ولعلاقاتنا الودية بالموظفين الذين كانوا يعملون لدى تلك الوكالة، كنا نتصور أننا في موقف جيد للحصول على العقد مرة أخرى، غير أننا اكتشفنا عند فتح العطاءات أن عطاءنا ولو على الورق على الأقل كان أعلى من العطاءات الأخرى. سألني مدير مبيعاتنا براد كلينتون: ما الذي نستطيع فعله؟ أجبت: الخطوة الأولى هي أن نقرأ العقد. نظر إلي نظرة لا تخلو من فضول وقال وهو يهز كتفيه: بالتأكيد إن أردت ذلك، ولكن ماذا؟ ليس الأمر وكأننا لا نعرف على ماذا ينطوي هذا العقد، فقد عملنا به مدة 12 سنة. لم أتمكن من تجنب الابتسام عندما لمعت ذكرياتي عن اليوم الأول في المحكمة في ذاكرتي. قلت له: فلأخبرك بهذه القصة. التقط براد الرسالة وسحب نسخة العقد من يدي. عندما راجعنا العقد وجدنا بندا ينص على أن من يفوز بالعطاء كائنا من كان لا يستطيع استخدام متعهدين فرعيين subcontractors. إن هذا الشرط أدى إلى استبعاد أحد المنافسين الآخرين الذين لم يقرأ موظفوهم العقد بالحرص الذي فعلناه نحن. وفوق ذلك تمكنا من بيان أن الشركات الأخرى قد بنت عطاءاتها على أساس توقعات غير واقعية حول الطريقة التي يمكن بها تنفيذ بعض أجزاء العمل المطلوب، فبدلا من إجراء عمليات دراسة كانوا يعتمدون على التخمين. عندما احتسبت المبلغ الذي سيتقاضونه منك فعليا تبين أن عطاءنا هو الأدنى سعرا، وهكذا فقد حصلنا على العقد مرة أخرى، وكنت في ذلك مدينا للقاضي الذي واجهته أول مرة أدخل فيها قاعة محكمة. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أعمل في وظيفة تنفيذية في مجال الموارد البشرية استقطاب الموظفين منذ 15 سنة. قبل نحو سنتين كونت تحالفا مع أحد زبائني، ويسير هذا التحالف بشكل رائع. اضطررت إلى توظيف شخصين آخرين للعمل في استقطاب الموظفين للتمكن من مواكبة حجم العمل. ارتفعت عوائدي السنوية من 150 ألف إلى 800 ألف دولار، رغم أننا لم نسعى إلى بذل جهود فائقة في هذا المجال. لا أرى إلا عائقاً واحداً يحول بيني وبين إقامة شركة كبرى، العائق هو أنا نفسي، فقد توصلت إلى قناعة أني لا أمتلك المقدرة ولا الصبر ولا المعرفة لإدارة مثل هذا العمل التجاري وتنميته. ماذا يسعني أن أفعل؟ بروس. عزيزي بروس، بداية لا تقص على نفسك كثيراً، لعله من حسن حظك أنك وصلت إلى هذه القناعة قبل أن تصل بشركتك إلى المشكلات. لقد مررت أنا بتجارب كثيرة وقاسية قبل أن أدرك أني لا أمتلك الصفات الشخصية اللازمة لإدارة عمل تجاري ولا الصبر الذي هو العامل الأهم. بعد ذلك أدركت أني أستطيع قيادة الشركة حتى مرحلة معينة، ولكني لا أستمتع بإدارتها إلى ما بعد ذلك. لهذا ينبغي لي أن أجند مديرين حقيقيين يتمتعون بالصبر ويهتمون بالتفاصيل. هم لا يجيدون فن تأسيس الشركات وأنا لا أجيد إدارتها، وقد كان التفاهم بيننا جيدا جدا. تذكر جيدا أنك تحتاج إلى الاحتفاظ بعلاقات عمل جيدة مع الأشخاص الذين تجندهم للعمل معك، وهذا يعني أنه يجب أن تتمتعوا جميعاً بالانفتاح والاستعداد لتعلم بعضكم من بعض. نورم: أسرع وانتظر. لقد كانت التجربة التي تعلمت منها أكثر من غيرها طوال حياتي العملية هي المرور بمرحلة المراقبة بموجب قانون الفصل 11 قانون الإفلاس، رغم أني لا أوصي بأن تقتدوا بي. قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس كنت مثل كثير من رياديي الأعمال الشباب الذين يأتون هذه الأيام إلي طلبا للنصيحة. إنهم جميعا في عجلة من أمرهم، إذ إن لديهم ولعا فظيعا بالعجلة في تحقيق الأهداف التي يحددونها لأنفسهم وعلى الفور. إنهم في غالبيتهم قد حددوا لأنفسهم المرحلة التالية وهم على وشك الدخول فيها، ما يريدون مني هو التشجيع، أما ما أعطيهم بالفعل فهو النصح بالتوقف والتفكر جيدا في الأمر. لا ينبغي لك اتخاذ قرارات تجارية مهمة وأنت تحت هاجس الاستعجال، لا آبهما إذا كانت العجلة تنبع من شعور ذاتي لديك أو من أشخاص آخرين يمارسون ضغوطا عليك لاتخاذ قرار معين. إذا ما كنت تشعر بأنك يجب أن تتخذ قرارا فوريا فلا تفعل ذلك أبدا، فعندما تتخذ قرارات على نحو عاجل فإنك لا تخضعها لقدر كاف من التدبر والتأمل كما يجب، وستكون هناك فرصة قوية بأن تعود عليك تلك القرارات بآثارها التي ستشغلك كثيرا. ليس ذلك أمرا هينا لاتباعه، إن معظم رياديي الأعمال يميلون بطبعهم إلى العجلة، ومما لا شك فيه أنك لا تدخل عالم الأعمال أصلا ما لم تكن لديك رغبة قوية في الوصول إلى وضع معين وإلى إنجاز أمر ما، رغم أن الرغبة نفسها قد تتحول إلى أسوأ خصم لك إن لم تتعلم كيف تتحكم فيها. أنا بصفتي واحدا من الناس تعرضت لصدمة في رأسي قبل أن أدرك خطر الاستعجال في تحقيق الأهداف. إنها العجلة نفسها هي التي دفعتني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى الاستحواذ على شركة كانت تعاني من مشكلات كبرى. كنت أدرك في قرارة نفسي أنها كانت صفقة غير موفقة، وكان لدي شعور داخلي يقول لي: هل أنت مقبول؟ إنك تجلب هذه المشكلات على نفسك لتكون مثل الثقب في رأسك، إنك تجازف بشركتك بأكملها، ولكنك لا تعير انتباها لهاجسك الداخلي عندما تكون محكوما بإحساس بالعجلة. إنك تتجاهل غريزتك الصادقة وتنتحل الأعذار لنفسك، إنك تخبر نفسك بما تود سماعه. لقد سبق وأنقذت كثيرا من الشركات المتعثرة في الماضي، كما أني أعرف كيفية التعامل مع رجال المبيعات ومع أي مشكلة يلقون بها علي. لقد كنت أشعر وكأني رجل خارق سوبرمان، وعلى هذا فقد حزمت أمري وواصلت عزمي وعقدت الصفقة، وبقية القصة معروفة لكم. إن كنتم نسيتم عودوا إلى قراءة الفصل الثاني من هذا الكتاب. على مدى السنوات الثلاث التالية ونحن نجهد للخروج من حماية قانون الإفلاس الفصل الحادي عشر، أمضيت كثيرا من الوقت في التفكير في الخطأ الذي كنت قد اقترفته. لقد تبين لي أن الخطأ لم يكن مجرد قرار واحد غير سليم اتخذته، كان ذلك القرار مرتبطا ببعض الصفات الشخصية الأساسية، كانت إحداها الحاجة الفورية إلى الرضا الذاتي. إني أفعل أموراً بطريقة ارتجالية ومن دون النظر في العواقب المحتملة لها ومن دون استشارة أناس آخرين. عندما أرسم هدفاً لنفسي فإن تحقيقه يستحوذ على عقلي حتى لو تبين أنه ليس هدفاً معقولاً. عندما أعود بذاكرتي إلى الوراء فإني أرى أن تلك الصفات الشخصية قد قادتني عبر السنوات إلى أخطاء أخرى لا تحصى في حياتي الشخصية كما في حياتي العملية. لذلك وجدت أن علي أن أفكر في طريقة ما لأسيطر على تلك الميول. أدركت بلا شك أني ربما لم أكن قادرا على التخلص منها، فهي راسخة عميقا في شخصيتي، غير أني قررت ألا أتركها تتخذ قرارات بالنيابة عني. إزاء هذا الوضع وضعت لنفسي قانونا: لا تتخذ قرارا رئيسيا من دون أن تأخذ حماما. أقصد بالقرار الرئيسي قرارا ستكون له انعكاسات بعيدة المدى، ولا أقصد القرارات التي تتعلق بالقضايا اليومية والروتينية. أتعامل مع مثل هذه القضايا أولا بأول، غير أنه إذا برزت أوضاع معينة أو نشأت مشكلة ما أو إذا اضطررنا إلى إجراء تغييرات على أساليب عملنا فإني دائما آخذ حماما قبل أن أتخذ قرارا. أرجو الملاحظة أنه بينما أكون في أحسن حالات التفكير وأنا أستحم فإنه لا يكون لدي متسع من الوقت لاتخاذ القرار في أثناء اليوم، لذلك فإني إنما أكون في الواقع طالبا من نفسي تأجيل اتخاذ القرار ل24 ساعة. لا شك أن هذا كان أمرا غاية في الصعوبة، ولا سيما في البداية، فأنا أهوى اتخاذ قرارات سريعة. عندما يطلب مني الناس أمرا ما، فإنه ليس من السهل علي أن أقول لهم علي أن أدرس الأمر أولا ولا أستطيع إجابتكم الآن. إنما كنت أحتاج إليه هو آلية أستطيع استخدامها لتعطيني مزيدا من الوقت لاتخاذ قرار ما. وقد أدى قانون الحمام دوره في هذا الصدد. لقد كانت هذه طريقة لإقناع نفسي بفكرة الأناة في اتخاذ القرار، وقد أجبرتني على إعطاء نفسي الوقت الكافي لدراسة القرار والاستماع إلى ما يقوله الناس الآخرون بهذا الشأن، كما أجبرتني أيضا على أخذ النتائج المرتقبة للقرار في الحسبان. كانت الأمور تنتهي في معظم الحالات بأن أتخذ القرار نفسه الذي كنت سأتخذه في البداية، غير أني اتخذته الآن من خلال عملية تفكير سليمة. وقد حدث في بعض الأحيان أن عملية التفكير هذه قد أنقذتني من أخطاء كنت على وشك الوقوع فيها، أو أنها تهيئ للأحوال لاقتناص فرصة ما كنت لألحظها في الأحوال العادية. صار قانون الحمام في النهاية من عاداتي. تعلمت أن أعترف بالإحساس بالعجلة كما تعلمت أن أوقفه في مهده. لقد صرت الآن تلقائيا أؤجل اتخاذ أي قرار رئيسي علي اتخاذه. إن المديرين العاملين صاروا يتهمونني بالمماطلة والتسويف، غير أن كلامهم هذا محض هراء. إنما أفعله هو أني أعطي عقل الباطن الفرصة للتفكير في المشكلة. إني أتأكد من أن الإحساس بالعجلة لا يكبت صوتي الداخلي، وهذه صفة شخصية لاحظتها لدى كثير من رجال الأعمال الناجحين الذين مضى عليهم سنوات طوال وهم يديرون شركات. لا شيء عاجل بالنسبة إليهم، ولا يندفعون إلى قرارات من دون دراسة وتمحيص. لقد علمتهم التجارب كيف يعودون 4 خطوات إلى الوراء ويدرسون جميع العناصر، ثم يقررون بهدوء كيف يتقدمون. غير أن العودة إلى الوراء لا تأتي بسهولة لرياديي الأعمال التواقين إلى الوصول إلى المقدمة. إنهم بلا شك يخشون فقدان الفرصة المتاحة أمامهم، وهو شعور يعرف رجال المبيعات الأذكياء كيف يستغلونه. إنهم يجهدون في إقناعك أن الفرصة التي يعرضونها عليك اليوم لن تكون متاحة غدا، ومن ثم فإنهم يستغلون رغبتك الجامحة في العجلة لدفعك إلى اتخاذ قرار متسرع. لكنك مع تقدم العمر وزيادة الخبرة تتعلم أمرين. أولهما أن العالم ملآن بالفرص أكثر مما تستطيع استغلالها، وثانيا أن الفرص الحقيقية لا تختفي. لا أستطيع أن أتذكر أني فقدت فرصة واحدة منذ أن تبنيت قانون الحمام. وبعد، فإني أعد الآن واحدا من أصدق الرؤساء التنفيذيين في المدينة. الخلاصة. النقطة الأولى: هناك دروس عظيمة في إدارة الأعمال التجارية تستطيع تعلمها أينما ذهبت، ولكنك يجب أن تتذكر وتبحث عنها. النقطة الثانية: إن حل مشكلة ما هي عملية ذات خطوتين. أولاً وقف النزيف، ومن ثم تبدأ في معالجة السبب الكامن وراء المشكلة. النقطة الثالثة: إن الاستعداد ميزة تنافسية حاسمة. لا تفترض أنك تعرف محتويات عقد ما حتى لو كان عقدا قديما، ما لم تعد إلى العقد وتقرأه ثانية. النقطة الرابعة: كلما اشتد الضغط عليك لاتخاذ قرار سريع، يجب عليك أن تصر أكثر وأكثر على أخذ وقت كاف لذلك.